بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. أخذ الله عن المؤمنين أنهم قد أفلحوا، يعني قد فازوا وظفروا بالبغية ونجحوا، يعني ونالوا رضا الله واستحقوا. قد أفلحوا فازوا. جاء صف الله المؤمنين قالوا الذين هم في صلاتهم حاشرون، يعني الذين في صلاتهم حاشرين لله متواضعين، يعني قد هدأت أطرافهم وسكنت أبصارهم ولا حاشرين، يعني مدللين ساخنين متعظينهم لله مع قلوبهم. ها؟ القلوب حين يجي ما حرم هو الأصل حشو القلب، إذا سكن القلب سكنت الأطراف. إذا الإنسان يعني امتلا قلبه من عظمة الله ومن خشيته ومن جلاله ومن كبرياءه فالصلاه توجه إلى الله ودرهم أن توجه إلى ما يكون الحرارة عظيمة للطاقة وقلبها امتلا من عظمة الله أهل باتلقى أطرافه جوارح جوارح باتلقى تسكن. أقول لهم بيجيبها ما يعني ما فيها ضرر، بيجيهم نادر نادر بيجيهم عافية. أنهم إذا صلح نية في أول الصلاة منهم جوا واحد إنه يصلي لله ما فيها لا لا فيها ما تقول لا وجه الله وتعالى منها بعده إرضاء لله راح يصلي لله خير أبدا وجبها الله على ما يعني هذه وجب وجب استحضرني يا أخي مثل القرآن يدبر الصلاة مثل ما يدبر القرآن المخلوق لكن إذا صدق الله يدبر على ما أحمد إذا تصلى ويعني حتى أمني على الله ولا يتحرك يعني يعمل يعني لو ما خرج يعني ما يجب الصدق ما هو جاء الحياة صلاة حياة صلاة علمية تشتي يطيع الله ويصير لأن الله إن الله لا لا يعاظم ويأدى فريضة الله عليه. معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة إلا ما عدا، يعني افترى افترى الواجب الصدق عليه ما عدا وهم طالب بها وطالب بها بها يوم القيامة الله ما عدا يجي عليهم ما هم هم في داخل يتراك الصلاة. جعل الله والذين هم عن اللغو معرضون، هم قد أفلحوا عن اللغو عن البعض بيعرضوا عنه ما بي ما بيتكلموا ببعض لا بكذب ولا بي ولا بيقولوا ان القران افتراء ولا بيقولوا ان النبي كذاب ولا بيقولوا ان الاصنام الهه ولا بيشهدوا زور ولا كل اللعن هو باطل، يعني بيعرضوا عنه ما بي ما بيعملوا الاعمال الباطله هي عرضوا عنها. عملوا كذبه يا محمد؟ عملوا كذبه اللعن يعني الباطل بيعرضوا عنه ما بيعملوا ولا يحضروا مجالسه كلها يعني من هنا باطل بيعرضوا عن كل باطل باطل سواء كتاب كبير الله صحيح يعرض عنه. سواء إنه هم لا يحبون مجاز. ما يحبون مجاز يعرض عنه. والذين هم للزكاة باعون. عدا أن المؤمن من ذلك قد أفلحوا وفازوا وضحوا رضوان الله. والذين هم للزكاة باعون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني ما بيزنوا ولا بي لكن عم تقولين ما لا تبي عين زكاة لين بقى رحمه ليش زكاة؟ نعم على فيها ما تقول على فيها عين زكاة حافظ رجع لا في ما حل الله هذا أمره كذا نقول فيها لا في ما حل الله لا في ما حل الله ولا اللي قد حقق إيمانهم ها؟ هذا اللي أذى عليه وبين له ثواب الله ورضوانه وثواب في جنة النعيم. فمن ابتغى وراء ذلك يعني فأولئك هم عادل، يعني هم عشرين متعدين حدود الله يستحق عذاب الله وغضبه يعزني وعيد على الآيات كلها لا اشتري فيها على الأزواج المكلمة وهذا تصير ما لا يدفع تحريف المتعة لا يدفع ولا يمكن ما بل ما يدفع حتى ما أحضر الله لا يتجاوز ما أحضر الله جعل الله الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عدم إسراف المؤمنين الأمانة والعهد يعني انحاف بيحفظ العهود والأمانة بس فيها كفاية العهد لأن عهد مع الله مثلاً لأن إحنا بنقول نحن سمعنا وطعنا وآمنا نحن قلنا آمنا لأن الله تجلس لنا وعهد الله نحن بنقول ما وجبها ما وجبها ما وجبها ما شرائع الإسلام التكاليف شرائع الإسلام هي من الأمانة هي من الأمانة هذا الأمانة وجهة لا عامة تكلم تعلمهم كلهم تعلمها كلها ثم أسمى الله عز وجل والذين قال صلواتهم يحاربون يعني يحاربون بدأ بالصلاة وحسن بالصلاة يعني بدأ على أهمية الصلاة قال الذين هم في صلاتهم عاشرون أول صلاة والذين الصلاة واحد صلاة ثم الصلاة والذين قال صلواتهم يحاربون قال يعني على أهمية الصلاة كيف نحافظ على الصلاة؟ على أدامة تمام بموعها وحدودها لا نبسم أجيب يصلي بغير الله ما محافظ عليها أجيب يصلي في جواب ريس ما بيحافظ أجيب يصلي على عائلة ريس ما محافظ قالوا لي استكمل شروط هذا الشروط يعني صحيح الأوقات لا يصلي قبل الوقت لا يحلل الوقت لا يحلل ويجعل المصلي وهو لا يتخلف عن صلاة ولا لا لا يحلل ويجيبها كلها صلاة واحدة يعني أداء هو أداء ظروف استداء الشروط يعني أداء حكم أمر الله كن وراء إمام عالي باشي جماعة عدها من الزيارة على الجانب قل لا إذا باب الشيء إمام سهل نبدأ بصلي فاتح إذا باب الشيء إمام إمام أقول أولئك هم لا يجون الذين يجون في الجلس هم فيها خالهم جدا يجون في الجلس يعني أعلى مكان في الجنة أهل الصور الجلس يعني هو أعلى مكان في الجنة أولئك هم الوارثون الذين يجون في الدوشة هم فيها خالدون كما الصلاة المؤمنين قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين لأنه بدأ صلاح بدأ صلاح عارف إذا قبل منها سنة هم فيها خالدون يعني كان بدنا دائما خالدون كان بس عبدهم خالدون لكن كل يتحب بقوع حين بعد حق ولا بالباقع كان بدنا منه حين يكون خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني ممكن خالص استنى الله مدام قليل يعني نبدا الحين نحن الله حد يهبلها غير يهودي يحتل نحن نحن نحن بينها وقرافة يستنىها يجيك آدم خلقها الله من طين استنى استنى الطين يعني استحضرها مدام طين بدون صافي نبدا من سلالة الممكن ثم جعلناه نطفة في قرار النكين أول خلق الإنسان من الطين ومن بعد ما خلق الله آدم مع بلا نطفة يقول الله من أصلاب الرجال إلى أرحم النساء وتخلق خلق الله منها آدم من نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني في قرار قد مهدها الله له الرحم رحم الله عليه مكين مكان مكين يعني مكان ممكن يعني حفظ يحفظها عندما يوجد إنسان محفوظ عن ما يحفظ ولا حاجة لأنها يعني لأنها يعني مكان جوه في مكان جوه مكان ثلاثة ممكنها ما في حاجة تفصيل المحبلة يجي عليها رشاية البطن يرجع رشاية الجسم ما في حاجة شيء ثم خلق من نطفة علجة يرجع بحرق الله من نطفة تياه من خلق من الرجل والمرأة علجة يعني علجة دم تبعها دم في جميلة فخلق من علجة مضغة ورجع حول الله على ذلك الدم كيف الدم المتجمد حولها مبقى يعني قطعة لحم جعلها قطعة لحم فخلق من مبقى عظاما ورجع بيجع الله مبقى اللحم قطعة اللحم ويجعلها عظام مفاصل حتى فكسونا العظام لحما ورجع يكسى العظام لحم المبقى هي محلقها ايه دي محلقها ثم انشأناها حلقا اخر بعد ما يكسى العظام لحم تجي مرحلة يمحلق فيها الروح يسأل الله الروح يهديك الاسم ما بس فيه روح من قبل روح من عنده ما حد يلوش الروح لا يقول الروح من أمز ربي ولا ما بلا لا ياخذ قطعك إيه ما فيها حياة وما فيها حياة روح ما بلا في حياة النبات بالتنمو الرحم حياة نباتية على قهوة مضغاه والقضام هي حياة نباتية تنمو خلال مثل ما ينمو النبات ورجع بعد ما يكسر العظام لحم ما في حساب بدي حركة اختياريه وبدو بيركب وبدو يعني بحركة ما عدا حركة ما بلا نمو كذا بدو حركة اختيارية هي بس هي روح الطبيعة في الأحياء علم الأجنة علم الأجنة ثم أنشأنا ثم أنشأنا خلقنا فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك عبادة الله، يعني أن الله كفر نفعه العبادة، هذا النعمة من عمل حلب الإنسان، هذا من المنافع والنعم هذه من حل الله الإنسان حين حلبه تعظمت العمل، كافرت العمل، كافر خيره. كان بينها اختلاف بين الخلق الأول والخلق الآخر. خلق آخر، يبدو أخلق أرض الخلق، هو خلق يعني مثل خلق النبات، نمو بدون إحساس بدون، وبعد خلق خلق آخر بدون يحس، بيدري إذا حط قبض كذا بان إنك حتى أعد في بطن أمه إذا جاء هدفناه ولا قلت يركبني قد يتحرك حركات اختيارية إذا حط قبضه ولا كذا يكمل لا يركب ولا ينتقل، بدون خلق آخر داخل أرض نباتي وإذا بدون خلق اختياري بيحس بيدري حي حي وجعل الله ثم إنكم بعد ذلك لم يجدوا بعد هذا الخلقين تخلقون أمهاتكم ويحييكم بعد ما يحبوكم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وبعد يحييكم الله مرة أخرى بعد الموت ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين يا الله ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات وما كنا عن خلق غافلين يا الله احنا غافلين عن الخلق وعن اعمالهم وعن ما بيسب الله دي بيصدق فيكم ايها الناس يعني بامره وبتدبيره ما هو غافل عني وش الطرائق قال السماء ما هو غافل عن الخلق يعني عالم كل شيء كل حركه كل اسطول هو دي بيصدق فيك فتح له قال بتدبيرها ما راح قالوا أنزلنا من السماء ما عند قدر يعني على حسب ما تقضيه مصر حسب الناس ما هو مبلغ بها في هذا الحجاب يعني مبلغ على قدر ما الحاجة بس على قدر حاجة المخلوقات على وجه الأرض على تقدير يعني بقدر يعني على حسب الحاجة فأسكنناه في الأرض يخليها الله في الأرض أسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون يا الله احنا قادرين احنا نذهب بالماء ونسلب نعمة الماء وتموت من العطش فأنشأنا لكم به جنات من الماء أنزلناه من السماء أنشأنا لكم به جنات من نخيل يعني بساتين من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة في هذه الجنات فواكه يعني أنواع مختلفة من الفواكه ومنها تأكل منها الزكاة وشجرهم تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصدقا للآكلين يعني وأنشأنا لكم به شجرة يعني ذكر الله الشجرة الزيتون لأن فيها بركة فشجرة يعني أحياها من المطر وشجرهم تخرج من طول سيناء هي في بلاد الشام هناك توعد من بلاد الشام سيناء في عندك بل حدود الشام حدود بلاد الشام كيف تخرج عند أصل الشجرة من طول سيناء؟ هناك في بلاد الزيتون في بلاد الشام عندك أصل الشجرة أول ما بدأت الزنا. بلاد العرب لهم يبدو مناب الشيح والقيصوم وليش من بلاد مناب الزيتون وحنا مناب الشيح والقيصوم يعني حبس العرب ما معهم فواكه ولا أثمار بلاد الجزيرة العربية باحة ولا يعرفون من ذهب مبلغ الشيح لا يفهمون شنو هو القيصوم يعني شجرة يضعوها البدو من ذي وش القيصوم وما عنده شجرة وراك ويرعوا بس ما هم دارين بالفواكه ولا كان زاد مبلغ حليب الابل ولحم والصيد ما معهم شيء حق مبلغ مثلا جت التجارات يعني كان بالشاف والقروش يروحوا بلاد الشام ويجوا اليمن والشام واليمن عرفوا الحق في عند حبيبهم ولما هذه الوادي ما يعرفون الا مبلغ يعني حليب الابل والبقر والغنم عايشين عليه والماء أيوة المحجوا فينا المحجوا فينا هذا يعني عموم جزيرة العرب ولا اليمن لا هي متحضرها اليمن هي بلاد حضارة من قديم الزمان منها اليمن لا يعني أغلب الجزيرة العرب إنها بلاد بداوة بلاد رعي الأغنم والبقر والإبل وضعف يتبعوا البقر يعيشون لما جاء البقر تنقلوا عليها وبيوت الخيام ما معهم ما فيش ما معهم بصور البصور في اليمن والبيوت قال أخلا ما بلاحيهم ما يعرفوا البيوت وفي مرة تخرجوا من قوي سينا تنبت بالدهم وصبغ للآخرين تنبت يعني صاحب الدهم يستحق منها الزيتون الدهم يصبغوا فيه ويأكلوا قمصوا عليهم مثل السم عندنا الله بيتمنى نوش على بينا وش أخذنا من عمه من أكبر من عمده شجارة الزيتون إدارة وإن لكم مثل الأنعام العبرة قال اللهم لكم مثل الأنعام يعني البقر والإبل والغنم لكم فيها عبرة يعني عبرة يتفكروا فيها وتعتبروا بها نسقيكم مما في بطونها يا الله بنسقيكم اللبن وخاصة العرب أكثر طعامهم على ما في بطونها يا الله نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة عماكم الأنعام لكم فيها منافع كثيرة تركبوا فوقها وتحملوا وتشتغلوا ويجي لكم من أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث وتفنوا ومن جلودها لكم فيها منافع كثيرة ولحم وتاكلوا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلوا قالوا منها تأكل يعني ما بتأكل لا منها ما معهم شيء ما معهم يعني منها تأكل يعني لا من غيرها فيها هنا يعني تخصص ما مع العرب أي مأكل مصدر ولا أكل لا منها ما بيأكلوا حب ولا خب ولا هم دارين به تبعين قال الله وعليها وعرفوا بتحملون قال على الأنعام ده بتحملوا فوقها في السفر وعلى الفلك وعلى السفن يعني الله يعدي نعمة عليهم وعليها وعرفوا بتحملون إلا بدهم يرجعوا إليه قال أديهم غافلين عن الله ومعرضين قال انظروا واستبر لهم الله واش أصبع عليكم من نعمه واش أعهد لكم من فضله واش أصبر السماء يعني بإذن لكم الله بركة السماء ويخلي لكم بركة الأرض ويسخر لكم الأنعام ويعهد لكم وانتم قافلين معرضين عن الله راح صريع صنع ويجرى انتبه الله لا قصة معه قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه هذا الحين ما رضي يؤمنوا للنبي بيقرا عليهم ايات الله وبينهم من عمه عليهم وفضله عليهم يالله لعلهم انهم يتوجهوا الى الله بعباده ما رضي قال الله احنا بنكذبوا يا محمد قومكم مثل الامم السابقه كذبوا بانبيائهم وما رضوا يصدقوهم لقد ارسلنا يا الله بالدين النبي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اتركوا عباده الاخرى ما معكم الا الله ما به رب في السماوات الا الله افلا تتقون افلا ما تتقوا عذاب الله لا يعذبكم الذي كفرت وضوه وتركت عبادته يعني اذا عرفتوا ما لكم ما تتقوا اذا عرفتوا ما معكم الا هو لانه تبين لهم ما معهم الله ما به رب الله هو هذه بيدها القدره والضب والنبي اتقوا هل عدي خالفوا اتقوا سقطوا لانه بعد بعذبهم وما لكم ما هم يسمونهم شيء يعني أتعرفون آية الله وتعرفوا الدلالة على أن على على أنها رب الله مالك وما تقولوا لك أصلي أدراه تعبدوا لهم لا تعبدوا لهم فتاروا الملأ الذين كفروا من قومه يعني أشرف قومه وكبارات هم اللي يوضعوا على نوع يعني من البقية ما من أتبعوا هم أهلوا الله ما يرضنا والسراء والذي أشهر والذي أحسن الناس هم دي يعني نصب الغسل للجواب على نوح ودعوته والبقية الناس يتبعهم مثل الناس تبع كبارات تبع مثال هذا هو يمكن لا عندها كبارات الملأ يعني أشرف القوم وكبارهم هم دي يجاوبوا على نوح فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يقولون أتباعهم نوح ما هو بشر ما هو نبي يصدهم عن لعلي حد قال أحد قال أحد ضايقون وهو لا يصدق ما هو لا كذاب يشتري ولا هو نبي ما هو لا بشر مثل ما هو سابق النبي من البشر ما هو سابق الذي ملك من الملك كانوا ناس يريد أن الأنبياء حزوا بالعدالة وبعض صور حزياتهم لا حزوا بينهم دولة لخير الناس يريدون دولة فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلهم يريدوا أن يتفضل عليهم يشتي أنه يجي مفرقهم ويبنت من أتباع في صبروا يتكفوا عليهم بعض ويطيعوهم في أتباع حسب منهم أي واحد اللي يصدق الناس عشان الله ولا هم دارين عارفون من حد وإنه رحيم الله. ولو شاء الله هذا المال على الشباب يقولوا دقية الناس ولو شاء الله أنزل ملائكة لو شاء الله من يهبط بعض الرسول إنه ملائكة ما منها ما سمعنا بهذا في آباء الأولين قال ما بدي ما اللي حال شتى أدعى النبوة قال النبي ما سمعنا بهذا ولا الأبد عام من نفسه ولا بسبب لها ما بسبب من ذلك بين هذول العام هو النبي بين هذول العام لا أبد لأنه بيجي فترة بين هم أدرس من بعد آدم البشر جاء عاد الدنيا غيرها ما جاب مخيرة ما بيجا أصلها أصلها مسكونة البشر كلها عقدها ما عاد لا ما بلا بدها مناطق فيها مسكونة بالكتاب وما حولها كلام يعني عندك واليمن هل هذا المنطقة هذا أهل قديم الزمان من الهند وكلا هذا ما بعد الناس ودين كلنا زين كلنا طلع الناس جمع يعني جهنا بين الناس جمع أهل جل هم وداعيهم الأنبياء كان معهم مرسلين أيوة ما هم أولهم أما بيجام أشتغل يسلم على الموضوع يروح على الموضوع ليه في كل واحد أرسل النبي مصعب بن عمير المدينة يقدم له القرآن ما هذا هو مدينة المدينة قد أسلم في كل بيت قبلهم القرآن تعلمهم الحين جاءهم الناس ما هم مستكبرين ما فيهم كبر مثل هذا مثل ما بلاش منهم كبر هو أربع كم يعطيهم هل مدينة بروح رضبة لو النبي أتاهم أهل يمن وهم أهل يمن قلوبا وأرق أفيدة عندهم ما بيحتاجوا يعني هم ما بي ما فيهم كبر ما بيستكبرون إن هو إلا رجل عذر الملأ أشرف قومنا قالوا يقول الأكرام إن هو إلا رجل به جنة قالوا ما إن هو رجل مجنون ما هو إلا رجل مجنون ما هو ربي ولا أخي فتربصوا به حتى عين قال أنت الروح باقي يجي لها جائحة من جائحة الزمان يجي لها أفهم من إنسان شافها قال يموت تربصوا في العلم تضربها ما يهزح الله قال ولا ما يموت تربصوا في العلم تضربها وهو باقي يموت خلاص بس هو مشرف ورجع خلينا نكذبوا على جبرانها دعانا فرده قال رب انصرني لما كذبوا قال يا الله انصرني بسبب تحديدهم لي انصرني فأوحينا إليه الله يا لهم أن اسمع الفلك هذا أعيننا قال اسمع الفلك قال شبه سخينة عند بيتك بأعيننا يعني تحطنا وخلاص إذا نحن بقى نحصيك بحديث فرق قال إن أحمد حديث يعرض لك في صناعته هو كان في مكانه لا هذا البحر ما ضبط. لا ما ضبط هذا يعني سمعت بك بأعيننا يعني تحاسب الله يعني يتعلم تعلم يعني كيف يسبلها وكيف عرضها ووحينا يعني تعلمنا من علمك يسبلها فإذا جاء أمرنا إذا نجي العذر وفارت تنور وهي التنور فارت التنور حقك فارت دمع وهي نبع فيها دمع فسلك فيها من كل جلالة هنا لا حقيقة فارغ تنور يعني بدي علامة يراها في بيتها فارغ دمع حتى استفينها من كل زوجة كده من كل حيوان لا فارغ منها قال يعني بدي علامة العذاب الله وانها بداية عذاب انها بداية العذاب استأصال استأصالها من العذاب جمع فارغ تخلمها من حد كما فارغ التنور ونبع علامة من التنور وكب فيها السفينة من كل زوجة من كل زوجة يعني من كل سنة من الحياة لا تثير ذكر أنثى وأهلك وأهلك أركب فيه إلا من سبق عليه الغر إلا من يستحب العذاب وسبق في عمل الله أنه معراض يؤمن يعني جهدهم مرتح زوجها ومعهد الله سايحين السبق عليه مرضى من الله يعني فاستحب العذاب كيف يدخل حيوانات ويمتعدها يرجع الله عزاب الأسد والأديب والنعجة والعجاب كلهم في السجين على الله عزاب أهم جعلها أكبر الله تعلم كيف يشبرها أكبر لها الحيوانات الأليفة مصيرة وعدها لا سبب إيش وعدها لا سبب كيف؟ لا لن يسبب في عملها هذا العذاب قال إنك سلك فيها لعملك فاستفينها من كل زوجة لأهلك إلا ناس قد سبب في علم الله أنهم يعني انهم بسبب فعلها هداع مع المعذبين لان كفروا وش مغرب على استمر لا ما اقتها استمر كلها السنة في العلم وكان لا قال اسمعه في الأعلى ووحينا احنا قال عنه الواحد اسمعها فتاسة في المجال حط لي حدة يا رحمة سبار هنا يا مسبب حدة أقطع عليها العديد اسمه نص هذا هنا يا ودي أسبب بكلي حط لي شرحة يعني ما كان الجرن ولا ما كان ما بدأ يتعلم هذا بدنا كان يشتري بهنا بان بدأ يشتري في علم الله بدأ يشتري على الجرن يعني جبر على ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرضون لا يعتراج يعني في قومه تعتراج يعني فيهم يعني ان الا بد ما يغرضون يعذبهم خلاص الحق عليهم العذاب و سبع يعني الضباب فيها رحمه فيها رحمه ما مشكله خطاهم عن المؤمنين فيهم جمع هذا لا يعتراج يعني فيهم خلاص لأن عبد الله ما من عبد الله هدي إلا في رحمه يعني في سعر عالم جنة في الشفاعة عالم جنة بده ينقذ من عذاب الله في رحمة عليهم يستمر من عذاب الله ويتخلم في رضوان الله ويتمنى لهم الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة عند جمع مستورهم كبيرة ولا بيتعب إنهم مغربون مغربون خلاص ما عبدها مرجع كما قال السفينة وفي خلف السفينة نكون إلى جانبين من الحيوانات على الأرض لكن هذا كان ممكن من الأرض وهم قالوا لا خاصني في الذين ظلموا إنهم مغرب لا لا تراجعني أنا في تأخير العذاب قد حق عليهم العذاب وصدروا قضاء ما في إقرار إذا قضوا واحد ما في لا ما في راجع يا الله إنك في السويت أنت ومن معك على الفلك أن يخذته وقد أقلت مسفينة وقد تفيره على بعض السفينة تقول الحمد لله الذي نجانا من غير الظالمين يعني يشتمع مثل الله على حين نصره ونجاه وأهلك عدوه إنها نعمة يجب أن تشكر لك لها بالشكر لك لها بفرح ونسيان نعمة الله لا يزال نعمة الله يذكر الله ويذكر نعمته ويشكر عليها الحمد لله الذي نجينا من غير الظالمين على كل نعمة يجب أن تقابل بالشكر والحمد لله والثناء على الله والمدح لله من دعوة الله لأن هذه أولانا النعمة هذه أولانا النعمة وكل نعمة كالإنسان هن الله يجب أن تلقى هذا الشكر ويذكر الله عليها ويشكره يعني يشكر مباشرة في وقت النعمة يعني ذيك الساعة إن شاء الله الله على هذا قال الله يعني قال هذا قال جيد بالشكر جيد هذا لا إذا ما شكرناها باكسير كلها وقد ربي أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين يعني السفينة حملت على أموال الماء يعني أموال الجبال وقال إنه يدعى الله إنه ينزله منزل مبارك يعني مكان مبارك وكثير المنافع يعني إنه يحط في أرض كثيرة خير كثيرة منها حين ينزل المسيح حين عن حين يجب حين يجب عمل وين نزل في أي أرض؟ كان قال الله نص عن حال جبل فهم جبل أرض وعن طول جبل العالم كبش الله عن فين نزل بلاد نوح يعني هو كان في حال العرب كان هم قدام أهل السكان بابل واليمن حضر موسى وبعد هذا ما كان في معه بس كان في قديم الزمان بعد الله عم أهم سلمة كلا وسمع له في عاصمة بشر كبيرة حتى عرض دابل وانت خلوا مزيد انت خلوا من تتلقى ضيوفك يا الله تتلقى تكرمه أكثر من يعني عظم من يكرم الله فين عليك الجودي إيه الجودي الجبل اسمه الجبل هو اسمه ما يعني هو اسمه كل جبل ما عندنا جبل يعني ذلك الآية ما نقول له مثلي يعني فيها آية بقدرة واضحة تتعرض الأمم الكافرة يعني ما قصح الله علينا من خبر نوح وأن أغرقوا محمد ما كذبوه وحالدوه وجحدوا رسالة واستهزئوه وأسقطوه ثم غدوا على الله قال فيها آية هلا قدرة عن قدرة لأن نحن لو عن كذب إلى جانب النبي عن كذب لها والأمر هو بيعتذر يشجع على ناس حاطته بسبب يتكلم بأسباب هذه أهلك كذبنا وهي كذبنا هذه هذه بسببها فأنا قلت إن بالأسباب المرتاح في قبلها حصلت مثل ذلك الآية يعني عبر وعبر حقنا نتعب وإن كنا نمسلين الله يحتب العباد نمسلين ثم أنشأنا من بعضهم قبل آخر أنشأ الله أمة من بعض أمة نوح فأرسلنا فيهم رسولا منهم وبعث الله إليهم نبي هذا بعد فترة كبيرة حين كفروا الناس في الأرض ونسيوا الدين قوم هود في سبيل قال إنها عاجل الأولى قوم هود هل جاب ناسا منها نجيب السبيلنا؟ ها نجيب السبيلنا ما أبقى لي على وجه الأرض لا قال الله ذبيت من حملنا محمد ما أبقى لي على بيته توالدوا يعني حصل من التوالد البشر كثير قال كان فيهم أكثر من سكر عدد موسى محمد جاء صلى الله فيهم رسول قال لهم إنهم يعبدوا الله وحده لا يعبدوا ما لكم من إله غيره ما معكم إله ما معكم إله إلا الله عندما تحضرهم آلهة على الله يعبدوها أفلا تتقون أن تتقوا عذاب الله وسخطه منكم تكفروه وتعبدوا غيره وتتخذوا مع آلهة الذي خلقكم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا يعني هم الذين وقفوا في وجه دعوة نبيهم الملأ يعني أشراف القوم وكبارهم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وبقية الناس بما تبعهم أتبع الكباراتهم وقال الملأ من قومه يعني أشراف وكبار ومشايخ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا يعني أنعم الله عليهم بالنعم كانوا أهل ترف ورخاء وغنى واسع في الدنيا قالوا الأتباع عن الكبار قالوا الأتباع عن قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هو نبي ما هو إلا بشر ما هو سابق نبي يجيه منكم ما هو سابق النبي لا يجي من الملائكة ولا يجيه من جنس آخر ما هذا إلا بشر مثلكم يعني ما هو نبي ما هو إلا بشر يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون يعني بشر مثلكم يأكل ويشرب ما هو سابق رسول من الله يجيه بشر يأكل ويشرب ولا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إلا لحاسدون كيف نحن تطيع واحد مثلكم يدعي أن النبي ما هو النبي ما هو لا بشر إذا طعتوه فانتم طائعين هذا حاسم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون قالوا لهم بعدين كيف نحن يقول أنكم لا تبعثوا حين تموتوا إذا أنتم تراب وعظام وفاتي إذا أكلت في الأرض إذا أكلت من التراب كيف قالوا أنكم باشحوا قالوا الله كيف بسبق كيف عدا بات جاءهم حدا سابقا هل هذا لما تعزون قالوا هذا بعيد من المستحيل بعيد عن المستحيل مستحيل إنكم تحيوا معناها بعد هذا يعني بعد يعني هذا أمر مستحيل بعيد غاية البعد إن هي إلا حياة الدنيا لا موت ولا حياة ما نحن نبعوذ لا ما في شيء ما بلا حياة الدنيا انتهي إلى الموت خلاص ما بلا حياة هم موت خلاص ما عبد شيء حياة أخرى على ما بقول لكم يبي على ما بقول ما هو الله بكذب إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا قال ما هو رجل افترى على الله ما بلا رجل مفتري على الله قال إنه رسول الله ما هو رسول ماذا كذاب قال مفتري مزور على الله يقول نبي وما نحن له مؤمن نحن راض بصدقها أبدا أبدا هذا الذي الكبار أهل الشرف نصحوا أتباعهم قالوا لهم لا يقول ما هو نبي ولا كذاب مفتري يجيب مستحيلاته يقول نحن باحث عنه وعلى الموت بعد ما فكرت رابع الله لأنهم نصدق أن الكبار صدقوا من حمد الإمام وحلهم الإمام قال رب صدني بما تدبر قال رجع دعوه النبي هو دعوه أنه يصلح على بابه دعوه التدبير سوف حين كذبوه قال الله نهدى عما دليل لا يصبحن من أدنين قال عذابهم بكير مع كل غير من ذلك من على الباب عندهم ولا كحين من دم نعذر كم دم ولا حد ناقل من دم فأخذتهم الصيحة بالعبد فجعلناهم قتاء وضع أحل بهم الله على به عذابه فأنزل عليهم سحابة واستأصلهم أخذتهم الصيحة بالعبد يعني إنهم مستحقين على الأحداث ما قال لهم الله في أحدهم فجعلناهم قتاء يعني مثلها اللي بدي غزاء السيل بدي على وجه السيل نتعرف من عودة بحيث الزبد لا بدي على السيل يعني بدي يقطع من السنة اشبه من عشاء نتفع تفكه يعني رمي هذا تعبد من غير رمي فبعد الجنة والظالم أبعهم الله لاحظ لهم واشتعروا واحترق أجالهم أعمارهم هم جرارهم وأهلهم ونسيارهم أموالهم معهم فأخذ ترائهم من بابهم عبد منهم ولا واحد ثم أنشأنا من بعضه قرون من آخر وجعلت أمم بعد أنهم بعد ما أهل حوار دوم حتى هذا عادة سواء قوم ما بدي من محاك استأخذ من الله ما هم جرارهم وإن شاء الله بعد نقول يعني أمم وأجيال ما تشهد من أمة أجلها وما استأخرون الله سبحانه وتعالى أن أنشأ من بعد قوم عاد أنشأ أجيال من بعدهم في الزمان بعد ما أهل الله أنشأ الله أمم وأجيال وبيرسل الله في كل قرن في كل أمة يرسلها النبي ولكن ما كذبوا أنبياءهم وتمقدوا على الله وردوا دعوة الأنبياء واستهزئهم ولا رضوا يؤمنوا ولا يصدقون وبيعذبهم لكن كل أمة بيعذبها بعذاب في وقت أجل محدد في علمه ما بيقدمه ولا يأخر فإن كان محمد أصبر حتى يأتي وعد الله بعذاب يومه ما بلا أصبر وكل الرسل لقيوا مثل ما لقيهم من التكذيب والأذى والعناد والتمرد على عياته الأنبياء كلهم كذلك وبيستأثر كل أمة بيستأثرها الله بعذابه ويحلبها غضبه وسخطه ويعذبها بسبب التهديد لكن كل أمة ما بتسبق أجلها أجل عذابها ما لا على عذابها على بيز في ميعاد محدد في علم الله ما بيقدمه ولا يأخذ فأنت الأمة الذين كذبوا بدعوته وقفوا في وجهها وعاندوا ما هم أجل العذابهم ما هو نازل إلا وصل ميعاد حين الأجل يقول كتب الله عنه حسب الحكم ما تسبق من أمة أجلها ما استطيعون يعني الله كم أرسلنا رسولا ما كثرة فالأمم الذي خلقها الله من بعد ومعاد بيرسل الله رسولا كثرة يعني رسول بعد رسول فالأمم كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء من رسول يكذبوه أمة كذبوه ما بحد ما جاء رسول واستقبل ودعوته بالقبول والإيمان لا ما جاب لها بالكفر والتكذيب والعناد فأتبعنا بعضهم بعضا أتبع الله فهلك بعضهم بعض هذا يقول كل الأمم تابعت فهلك أهلكم الله ما بعد إنه وجعلناهم أحاديث يعني مع ذهم الأحاديث مع لهم اللي على ظهر الأرض الأمم دولة كلهم انتذبين بس أصلهم الله تعالى مع بلا أخبار عليها مع بلا أخبار بس مع بلا أحاديث وفصلوا أخبارهم ولبناهم على لهم ذلك فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث مع بلا أحاديث حتى في الناس أخبارهم وفصلوا فبعدل لهم لا يؤمنون أبعدهم الله مع بلا يعني من أهل عمة الله وأبعدهم الله وأخذهم للحين آمنوا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون صعد هذا الأمم اللي كذبت رسلها وأنبياءها وعاندوا ورضوا يؤمنون وأهل كل أصلاح في آخر الزمان موسى وأخاه هارون بآياتنا الظالمين إلى فرعون وملأه. فصلى الله عليه شرحها بآياتنا عن الآية بحجج واضحة تالى على صدق رسالة من الله وسلطان مبين يعني آية عظيمة جاء معهم آيات وعبد السلطان عظيم يعني حجة عظيمة حجة عظيمة جاهة يعني تخشى على هذا الحضور وتستشهد التعبان آية عظيمة آمن بس حرام سنجد محن ضارع على طول مع جبرة فرعون وقوة إزالة مجاز تشكيه يا سيدي. ها؟ تعبان مجاز تشكيه. تعبان الحقيقة هل أنا ما بلا بالموه على عين الناس، هم جاب سحر ما بلا بموه على الناس، هذا في عيونهم يقول لأنه أنا أغلب أصلاح البلد هو أحلي حبيب، إيها فلس أكهنت كل ذا الساعة من نزع ولا والله السحارة هذا رب الله مهار، هذا أعلم الله عظيم سيد الله عام لا قال أبنى بلد هاو نموس ايوه ان هذا حديث يهمنا من استخدمنا بلا تخيل مبلغ مبلغ يخلي الاله يمسحين انها تسعى مبلغ حبال مبلغ سحر عظيم هو استرهب الناس وخاف الناس وراء احوال لكن في عيونهم ما لها حديقه لو واحد يضل بينهم على شيء وضع وضع ارجع عصاه قال ارجع عصاه اذا استقبال مبين يعني واضح ان استقبال حميده مبين يعني واضح ان استقبال ما هو ما بلا في العلم لان نحن اخذ ايتها ما كنت عندك من جرد السحر والسحر علم على السحر يعني هم بلع السحر غايته غايه علم السحر تطور فيه وبدا في نهايته وعرفوا السحر انه مسعده يبدا نفس تلقى الكائن في سنه من الله سجدوا امنوا قالوا امنا برب العالمين هذا ما مسح في الآية تكون حجة. حجة. إلى في الآية أشهر الله موسى وهارون إلى في الآية ملأ يعني وأشراف قومه كبار رجال دولته وأشراف الناس. لأن مصر عاد أدبية بدهم تبع دولية إذا آمنوا ملأ من مبادئ. إلى في الآية ملأ فاستكبروا كفروا ما رضي بل الحق وبعد ما عرفوا استيقنوا هم من الله فخروا وكانوا قوم عالم يعني متفعين في الدنيا جوا ما رضي صلى الله عليه وسلم والعظم في الله والأمه ما رضي فقالوا أنا أؤمن لبشرين مثلنا إحنا بقى نؤمن ونصدق بأسرين مننا إنا بشر وقومهما لنا عابدون وبني إسرائيل قال هم يعبدون هم سخرين في طاعنا لأن موسى وهارون هم بني إسرائيل وبني إسرائيل هم في مصر من بعد يوسف وآل فرعون باستعبد بني إسرائيل يستخدمهم وامتهنهم في أعمالهم في البناء والزراعة والصناعة ومسخرين لهم تحت عذابهم تحت حمتهم ويعذبهم ويقتلوا أطفالهم رسول الله موسى أن يستقر بني إسرائيل من تحت بني فرعون لكن فرعون ما رضي يصدق ولا قبل رسالتهم فقضى الدعوه استعداد حقيقي أولا يعني جدا ما معهم ما بيستمر ما معهم قدرية ما بيروح ما أمر الله في قوله مسخر في طاعته مسخر مسخر مطيعهم يعني في أعمالهم فكذبوهما فرعون كذبوا موسى وهارون فكانوا من المرسلين بدي أهلكم الله تبع أهلكم الله أنطبق عليه الربع أقرب أقرب فرعون وقال عن هذه الأشياء بجيش ولا بد أن موسى الكتاب الله أعطى موسى الكتاب التوراة فيها هدى بني إسرائيل علم وعظة أمور الله تفاصيل كل شيء وأحكام دينهم مثل ما هو القرآن عندنا لعلهم يهتدون الذين يهتدوا بأنوار التوراة ويستضيعوا مصباح الهدى اللي أنزله الله عليه في التوراة ويهتدوا بهدها ويعملوا بأحكامها وشرائعها بس بعد ما أخرج موسى من مصر يعني ما كان يدعو في الدين أول موسى وهارون يستنقذ بني إسرائيل من تحت جبل فرعون يخرج من مصر ولا مخمشان بس السماوية اللي قبل القرآن حفظها؟ ايه ملح حين جابها ما سجعت هديدة عجل القرآن اللي يحجب معقش الملح بجي محفظها التوراة معقش ولا بل عندي أكتب السماوية بجي محفظها معقش القرآن اللي هو حد محفظ من لما أنزلها الله المليون حد مصحف عنا من علي بن أبي طالب موجود في مكتبة الجامعة في بيت الصحة ما بين إخلاف ومصحف حد حد موجود زي مليون أنا قرأتها محفوظ وحطي لي مالك؟ ها؟ مالك؟ لا هو نفس مصحف اللي كتبه جيدة حطها جيدة حطها جيدة حطها جيدة حطها جيدة حطها جيدة حطها جيدة ما في مقرص ما كان بدينا بكم المصاحف القديمة ما فيها منظر ما هي العلاقة محتلها ألقاء كلها ولا تشكي ها؟ ولا شتها ولا شمس تمجد مدلع ما تمجد الله يلبع أخذ ذلك بدون مليون شو يقولنا؟ مصر من اللي جاته والحجة يقول لنا أنا شاء في زمان وجعل ابن مريم وأمه آية جعل الله ابن مريم وأمه آية يعني علامة من علامات عظمة الله وجلاله وقدرته إن خلقه من غير أب وكان بيحيي موتى ويشفي المرضى ويحط لهم أخبار الغيب يبدع الأحمى والأبرص جعل الله آية وأمه يعني آية على قدرته وعلى عظمته وعلى إن بيبعث الناس يوم القيامة يعني فيها آية ودلالة على أن البعث حق إن الله على كل شيء قد إن الله تابع على أن يحيي الموتى حين رأى الناس باب يطبخ عيسى قبل يقول لها حيي الموتى راح يطبخ عنه قال فيدعو أن الله على كل شيء قد إنه ما هو مستحيل في قدرة الله أن يحيي الناس بعد الموت وجعل النبي مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربهم ذات قرار ومعين يعني إن الله عز وجل في مكان مرتفع لا ترى يعني استقرار صار على السكناء المكان يعني صار على السكن وفيه معين فيه مكان مرتفع في أرض الشام في مدري فهم في أي مكان في الشام يعني الله هو هنا عيسى البلاد جاءوا فيها بني إسرائيل وكذبين به اليهود كذبوا به وآذوه ويكيدوا لها مخالب ويشتروا ويقتلوه ورفع الله في المكان هدى الله إلى مكان مرتفع فيه ماء وصالح للسكن مكان مرتفع لا بده ما عنده بده حمد نبي قال أنا قال الله روح في ذاك المكان لأني أنت خط عنك العذاب بني إسرائيل وسلم الشغل إيه يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم الله سبحانه وتعالى يريد أن يتنعم الإنسان في طيبات مع خلق العباد في طيبات الرزق ويشكره وعملوا صالحا يعني وعملوا الأعمال الصالحة يعني استجيبوا ما أمركم الله بهم تتلوا أمره يعني شكر لله ما هي محق مع الطيبات تفصل أمر الله يقول لا يجهدوا فيها يأكلون الطيبات إني بما تعملون عليم أنا بجازيكم على أعمالكم أعملوا وبرا بجازيكم على أعمالكم ما هو ضاع من أعمالكم شيء أنا عالم بهذا والله أنا عالم بأعمالكم الصغير والكبير والله ضاع من أعمالكم ما رحل نصيبه أن يرحمه ما بيعمل من بجازيكم فيها رد على نصارك لأن أحد الطيبات ودي منها إيه في الرهبان اللي كانوا صارخ كان في الحرب والنعم وصلنا طيبات ورعت الحصول بالماء ورعت حتى معي الرضا من يقع التعب بالله والترحم ولا نجي لهم تعب ولا نجي لهم دلوقتي يأكلون ما يأكلون رد على ذلك لا قالوا من المساعد النبي يأكلون ما يأكلون يعلم الله أن هذه أمتكم أمة واحدة إذا حضر الله الناس جمع دار هذه ملتكم وعلى دينكم دين واحد دين الإسلام هو دين واحد الناس جمع مبلغه دين حق على وجه الأرض ما أعرف شيء دين على قد مبلغ هذا الدين هذا ابتعاف الله به نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثاني لما يدخل لها واحد هنا بلاد دعوة الناس إنهم يدخلوا فيها كل الملاد فهي ملاد الإسلام باطل أهل المصرانية وعن اليهودية وعن المدينة المدينة وعن الملاد الأخرى وعن الشيء كلها أديان باطل مع عبد الله فيها الملاد لو أن يعني ملاد كل الله واحد وأنا ربكم فاتقون ولا ربكم ما معكم رب غير الله ولا عيسى ما هو رب ولا عزيز ولا ملائكة ولا أصنام ولا رحمة يا رب أنا ربكم فاتقوني يعني فاتقوا عصياني لا تعصوني فأحيي لكم قبضين وسخطي اتبعوا الله اتبعوني أنا عليكم غضب من أحمد لا الله من عدد غيري بعادي قلت أنا ما رضي ما رضي فتقطعوا عمرهم بينهم زبرة وجاءت تفرغي قطعنا دولة نصارى ودولة يهود ودولة مجلس ودولة مشركين ودولة عباد الشمس ودولة عباد النوع يصعب يعني ما رضي يدخل في الملة في الملة الحق ما رضي يدخل الملة الحق وملة الإسلام والدين الذي تبعه الله عباده ما قدروا تفرغوا قطعوا يعني إذن اتخفضوا إشياء زبق يعني إشياء ترك كل حزب بما لديهم فريقهم كل حزب يقدر من هذه العالم حق ذوي مقتل إلى مسلمين لأن هذه في عالم فريق وجعل الله الذي اهتدرهم في عمرتهم حتى حين قال دفنا حمد في ظاهرهم حتى حين هم في التعالى الدنيا قليل أن حيبهم على في الدنيا أن الدنيا حيب قوم عالمنا فأرجع إلينا يعني الحين قال قلنا هم بقى خلينا حمد من التعالى الدنيا لا يهم بقى لا يعني لا تهتم ولا تهتم بهم لكن هم ما قدروا يدعوته وما دخلوا في ملتك ولا قبل الإسلام خليهم خليهم في ظاهر حتى هل إحنا قلنا خذهم أرجع ونستأثرهم بالعذاب يجي أرى الله يعني أمس فيهم غيرهم دي رفضوا الملة الحق يجي أرى الله أحسبونا أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ولا يشعرون قال وشن بيقدروا المبضي رفضوا دعوتهم كفروا وكذبوا واستهزأوا بالدين حين بمتعهم الله في الدنيا بالأموال والأولاد والغناء والضحاء والأمن والصحة في أبدانهم وفي أولادهم وفي أموالهم ما جعلهم شيء لا يقدرونهم في خير إن الله مبلغ أعراض لهم الخير مشتير فلا يشعرون مبلغهم بيزداد كفر وبيزداد العذاب يعني حين متعهم الله لأنهم مبلغ بيزداد توقع الكفر ايه استدراج ولا يستخنع عليهم كده فلا يشكرون. إذا الله إن الذين هم جعلك الله المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنين والذين هم بربهم لا يشركون جعلك الله المؤمنين الذين هم من خشية ربهم مشفقون يعني فيهم كلهم في خوف في قلبهم إشفاق وخوف من الله يخشى خايف من الله لأن قد عظم الله في قلوبهم عظم في قلوبهم واستحسن الإيمان به في قلوبهم واستيقن وصدق وعدهم بيع عن المجرمين ويأخذ بذنوبهم بيع حاسبهم على صغيرة وكبيرة ويجيب المؤمنين فأمثل أقلوبهم خوف حشيها من الله وشبه الخوف ورعب من الله من علاجه ومن عظمته لأنه عاد حق وأنه يعذب المجرمين ويجيب المؤمنين فجاهم خايفين المؤمنين هم خايفين مشكلين قالوا دول حياتهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يعني بيصدقوا بآيات ربهم التي أتى بها نبيهم صلى الله عليه وسلم بيصدقوا بها بيسمعوا آيات ربهم آيات لا صدقوا بها ونزل القرآن صدقوا بها وجالهم النبي حضروا بفرع شرع وآمنوا بهم وعملوا والذين هم بربهم لا يشركون ما بيشركوا بالله ما بيشركوا بالله كمل والله بيكب المؤمنين الذين آمنوا بالله وقبلوا دعوة النبي ودخلوا في الدين فالإسلام وصحنا الله من خشية ربهم مش يقولون يعنيهم يقولون على شفك وخوف من الله لأن عادي عظمة الله أمثل أكثرهم عظمة الله وخشيته خايف من الله والذين هم بآية ربهم يؤمنون بصدقوا بها ما بيكتبون مثل مشركين والذين هم بربهم لا يشركون ما بيشركون مع خير في عبادة ما بيصدقوا إلا إلى الله وتأخذ عند الشبهات يتحرر ما بيشكوا بالله مثل الكفار يعبدوا الأصنام أما أنا أمي ما عبد الأصنام والذين يؤتون ما آتوا وضربهم مجرد أنهم إلى ربهم راجعون إذا أعطوا عطية الوجه الله صدقوها يصدقوا يقولوا لهم حاجة وهل الذي ما تقدر لا تقول لهم أنا هذا من الله روح على بسبب لا لأنهم نشبه إنهم إنهم إلى ربهم راجع وذا حاسب والله عارف السراء وقد يقبلها وقد ما يقبلها ما بيعذبوا بأعمالهم جعل الله أولئك يسألون في الخيرات وهم ساجدين هذا يدل على هذا السهل هم يسألون في الخيرات إذا أمر الله بعمل بدء يسارعوا إليه يبادروا ما بيجيهم كسلان من النافين يبادروا ها يسارعوا إلى الأعمال الصالحة يجيهم بجوارتهم يبادروا وهم لا ساجدون يسبقوا غيرهم يسبقوا بهم الأولين السبابين يجيهم سبابين غيرهم ما الذي أمر الله بدر وطاعة يجيهم الأولين الجوارة العمل لها الطاعة والخير انت الله مستعد هذه انت الله جاهز في حاجه الله استعد له استعد له لا احد يقبل استعد له هذه البادر الى الطاعات يسرعوا اليها لا بالكسل ولا بالتواري يروح صراحه بنشاط وطاعه انهم يهدي في الله لان في هذا الله الله وهم يحبون انهم يرضوا الله والله يرضى عليهم لان الله لا يخلي في نفسه الا وسعها يعني كلهم يجب الله ما بيحمل الإنسان ولا بيخلف هذا ما يديك وعلى الإنسان بيجي من هذا بيجي ما سقطه ضومه الله عارف طبيعة الإنسان لكن المؤمن ما بيصدق على معصية إذا لم يذهب إليه تاجر لكن الله رجع وتاجر واستعار ما لا وعارف طبيعة الإنسان معفه وإنه بيجي منه هذا سقطه ضومه الله ونسيه ما عارف طبيعة لكن ما هو كلام زيادة من الله لا يستمر من هذا الأقبال الإنسان لدينا احتار يمزق بالحق وهم لا يظنون قال الله لدينا احتار فيه تسجيل أعمالهم ما هو الله ما بتسجيل حق ما هم زي قوانا بس ولا الله نقص الله حشب من أعمالها لكن عمل حسنها هم ضيع على وامك قال الله والسيئات ما هم ضيع على وامك قال الله يحصي عليهم المجرمين حتى أعمال الضرب لا لا لا كتاب العمل أحصى الله يحصي الله في الأعمال الناس كل واحد يجب كتاب أعماله يجب أحضر يقول هذا كتاب فجرة بادر قال يا ولنا ما هذا كتاب لا يغادر وصعي أنه الله فجرة إلا أحصى لا يعني لا بد تصوير بكتاب ولا الله عالم كل شيء ما يقع على قافية ولا بكتاب كتاب شديد ولا عبارة عن بس لا إنها علم دقيق ما هو ضايع أي شيء منهم سجل جعل الله تكلم عن مشكلة قال بل قلوبهم في عمرة من هذا ذلك المؤمنين بيخافوا الله وقال إنها بالبوا الحساب وحافين وقالوا إنها صدق وقالها من يقلبهم في قمرة يعني إنها غافلة مقطعة في قمرة الجهل وفي قمرة الضوار وفي قمرة أهوية الهواء والشهوات ما نفذت إليها معرفة ما نفذت إلى قلبهم معرفة الله وآياته ولا قلبهم مقطعة قمرة يعني تحدي واحد تجاب الواحد دخل دائما بدون بين قمرة الماء ما هو سامع حضرات غير قمرات الجهن والشهوات وأهوية النفس وشهوات الدنيا غارق فيها رائع تحدي واحد في مقتضر بلوف البيض يقول لنا جنبي كان عليك من بداعي ما هم سامحة هذه يمكن بيكون في قبرة ما بي ما عاد بيسمعوا أنوار الهداء اللي بي يسمعهم النبي بيسمعهم النبي ما عاد بيسمعوا بداعيهم ما عاد بيسمعوا دعوة يبصرهم ما عاد بيبصروا أنواعه. لا تدري. قطع الجهل والضلال ولا هويه شهوات النفس وانغماس في شهوات الدنيا ومتاعها وغرورها. ولهم أعمال من دين لا فهم لها عاملون. أما أعمال ثانية اللي يعملوها يعني غير الكفر ولا التكذيب. أما أعمال إجرام ثانية فهم لها عاملون. لا ما عرفها محمد لا عرفها من مين عم أعمل إجرام ثانية غير يعني قد تكون معصية في ضلال

يسمعوا دعوته ويؤمنوا برسوله ويصدقوا بآياته ولا رضعوا إلى الله، يعني ما دللوا يدعوا الله، ما رضيوا، ما بدأ على الأصنام، يدعوا الأصنام عارفين عليها. حتى إذا فتحنا عليهم بابا لعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قال لما أن الله جاهب بالعذاب الأكبر ذاته يوم بدر المترفين، ما بدأ وضعوا فيه لا حين ماذا في الساعة لابد متحيرين من هذا العذاب وفدته ودروا أن بأس الله بيتحل بهم، لابد مبلسين يعني تحيروا، لكن ما عاد نفع ماذا في الساعة لكن ما عاد وقت الأرجاء. وهو الذي أنشأكم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله الذي يذكر أنه الذي يستحق العبادة دون الأصنام، وش ما لم هو الذي أنشأ لكم، هو كافرون الجاحدون، هو الله الذي أنشأ لكم السمع تسمع والأبصار والأفئدة القلوب تعقلوبها، أنشأ لكم لكن ما شكرته، أنشأها لكم وخلقها لكم لأنكم تشكر الله وسائل شكر الله، تسمعوا آيات الله وتؤمنوا بها وتنظروا بعينكم بآيات الله وتؤمنوا بها وقلوبكم تعقلوا تدروا أن الله خلقها الله وتعبدوا وتشكروه، ما تقول الله. وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون، هو الذي يميتكم، الله الذي يتوفاكم ويضبط أرواحكم ويعني تكبروا في أرضه ويجي يحشركم يوم القيامة، فهو مفروض أنكم تتوجهوا إليه بالعبادة بالطاعه بالشكر لا على الاصنام ولا الى الطواغيت. وهو الذي يحيي ويميت، ما هي الاصنام ولا هي الطواغيت التي تعبدونها من دون الله، ما بديها لا حياه ولا موت، حياه وموت بيد الله، ولا اختلاف الليل والنهار، خذ بخالف الله تخالف بين الليل والنهار، ما هي الاصنام ولا هي الطواغيت، افلا تعقلون ما معه الرجل تضرب العادل بيروح صلاه بدون تعليم وذي بيعطيه ما بيرخى لك ما بيها بالشي ولا بينفع ولا بحاجة. فقالوا المشركين مثل ما قالوا أولا مثل ما قال الكفار دي قدامهم، قالوا إذا مثلنا وكنا ترابا وعظاما أننا نبعوثوا ربع يكذب، يقولوا عندما يتلع عليهم النبي آيات الله ويذكرهم بآياته وخوفهم بالله وعذابه وعظمة الله واستحقاقه عباده، قالوا استنكروا كيف نحن لا نحن وكنا تراب عظام نحن عبان بعث، هذا قال من المستحيل، هذا جينت لنا بشيء مستحيل، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، قالوا آباءنا من قبل خلية احنا وما قبلنا شيء، إن هذا إلى أسابر الأول، قال ما هلا عرافات وحكايات من بعد الأول ما رضي يؤمنوا بيبعث كذبوا بالقرآن، كل ما جاء النبي ومن هذا بعث من الأنبياء السابقين يسمعوا، قالوا هم بيسمعوا ما هم بيسمعوا النبي حياة بعد الموت، هم وأبا بيسمعوهم جدا لكن ما بيصدقوا كذبوا، أنا قبل الله أحد، أنا قبل الله أحد، لكن حكمة الله قال أنا أؤمن وإلا ما ينتظر، يعني ينتظر الجد ينتظر يعني لآخر الأمة يجي حق ما يستكمل الأمة ولي عبعه الله العظيم، إنما ينتظر بآخر هذه الأمة أولها ما بلع عدها لما يستكمل الله آخر الأمة ولي دوم الناس وقد قامت قيامت واحد من حين يموت. قل لمن الأرض قال الله النبي إنه جاد القريش هم بعثوا يقولها بهذا الأسئلة، إذا سألهم قل لمن الأرض، يقول لهم لمن الأرض ومن فيها أن كنتم تعلمون، سيقولون لله، فيقولون لله ما تفهمنا لله أصلا، سيقولون قل أفلا تذكرون، ما لهم ما تذكروا، يعني عبوا لكم ما تحبوا لهم، فكروا ما دام منها لله يعني ها عبدوا هو، كيف تعبدوا غير ما في السماوات والأرض ومن فيهم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، بعثوا يقولها الله. قل أفلا تتقون، أفلا تتقون عن عذابه وسخطه، ما ليش ما تتقوه، ليش بتروحوا تعصوه وتعبدوا غيره، ليش ما تتقوه وتخافوا منه، قل من بيده ملكوت كل شيء، يقول لهم يقول المشركين من هذي أجي كل شيء في قبضة قدرته وفي ملكه وتحت سيطرته وسلطانه، وهو يجير ولا يجار عليه، بيأمن من يشتي ولا حد يأمن من دون إذن الله. إن كنتم تأسيبون لله ما يقول هو الله. قل فأنا سحرم. قال هذا ما كيف أنا جيتكم بسحر؟ كيف قلتوني سحرتكم ولا قمتم بمعتدين؟ أنا ما جيتكم بشيء إلا بشيء أنتم معتدين. أقول لهم أنت أنا لا أحسن يعني لا سحر وانتم معتدين. هو حق السحر ما هو حق هو لا حق. الله بيده ملك السماء والأرض وكل شيء في دقلة الوجه وهو أخر والمالك ومصادر أنا فجاري أنا معتدين. الله خلاصين هم الحق، سينا طلعت كثيرة الحق، الحق الذي هو واضح من الحق يبين الحق، مجرد الحق، وإنهم كاذبون في دينهم، ما هم على دين، ما هم على دين الحق. الله، وإنهم كاذبون في ما هم فيه من الدين، ما اتخذ الله من قبل، كما تقول لهم شيخون، قالوا إن الملائكة بنات الله، نحن جل ملائكة، يصور الملائكة على صور أصلاً هي أول رسولها وما يكاد لك الله يقولها يعني الله متحر الله من ذلك الله من أمره وما قال معهم إلا ولا محن إله شريك ما بله إله السماء والأرض إذا لذهب كل إله ما خلق لأن عليها أكثر الفرد من كل إله من شرق مملكة ومن شرق خلقه وإذا يحدي كل أحد من شرق لا من شرق البحار لا من شرق النوت لا من شرق الشمس لا من شرق جاءوا بدينا مالك من جعلهم لك أحد والعلى بعضهم على بعض الآلهة من بعضهم من انتصر على بعض ما نقعد بينهم توازن لا ونحتاج من يغالب المغلوب سبحان الله عما يصفون يعني تعالى الله عما عن مقولات من هذا الباب تعالى مع الله ولد ولا بشركاء الله تعالى عن الشريف وعن الولد سبحان الله لأن الله تقدس وتعالى عن يكون الشريف ويكون الولد عالم الغيب والشهادة وعالم كل غيب وعالم كل شهادة فالاستحق هذا هو المصطلح الإلهي علم الغيب والشهادة والرسول ما تعلم ما تعلم المصطلح الإلهي جد لا علم الغيب ولا علم الشهادة ولا حياة ولا سمع ولا بصر به يعبدها بدون الله حتى على الله عما يقول يعني الله مترفع عن الشريك شرفك قلت رب إنا تليني ما يعطينا رب فلا بأنك رب الظالمين يا الله نبي محمد ادعي الله تعالى إذا رويتني يا الله ما وعدت أنت بها مفدني من العذاب فلا تجعلني يا الله مع ذا معذبين نجني من عذابك فلا تجعلني رب الظالمين يرحمني عذابك ادعي الله بهذا التعرف إذا رويتني عذابك الذي يتحلق الكثير فنجني من هذا العالم جعل الله إنا أرى أن يريك ما نعدهم لقادرون قال احنا قادرون احنا نرويك ما وعدناهم من العذاب احنا قادرين نرويك لكن اصبر عليهم اصبر ما هم جاي عليهم عذاب لا وقت أجل مع أجل محدد في عذاب الله ما هو حالب من الله وكذا أجل اجراء بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصبرون قال يعني اصبر وإذا جاء منهم إليك سيئة شيء سوء فيهم حسن مرتب حسن بل فيه أحسن شوف وشو أحسن فأحسن مرة فأحسن فأحسن أيوة خليها عن لجل العلاقات لا تفكر العلاقات بينك وانت وياهم وتصير فائدة الخطأ هدي الأمور قال هديها لصدر إذا جالك سيئة فبدلها الحسن فبدلها الأحسن فالأحسن إحنا قال ادفع بالتي هي أحسن ادفع على هم وسيئاتك التي يغمر لها ما يسوءك رد عن سيئاتك التي تسوءك من أذى منظر من تكذيب ومن استهزاء ومن استخفاف ما بلا رد التي هي أحسن انظر ما هو أحسن الرد رد له انظر ما هو الأحسن أحسن ماذا رده لذلك تخفه من شدة عذابتهم وتوترهم هبات تخف الكلمة العزنة يعني حتى العدل بتنفع معك تنفع معك أنا بتنفع شهر نفس هبات تخف عذابتهم وش هذا الهوى؟ احنا معنا مسؤول عن اخطاء الناس مع اهل يوم القيامة. هذا قبل الهجرة في مكة. نحن اعلم بما يصنعون، احنا اعلم وش بيقولوا لك وش بيكذبوا، وبان جايهم على كل صغيرة وكبيرة. انت وقفت في مبلغ صغير مرد حسن. بل انه احسن. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحفظون. يعني مستعين على ثوران غضبك بالله. وكنت دعا ان الله قد يعوض من همزات الشياطين، يعني لا يقول الشياطين يفولوا دمي واقرد ما هو هذا المال. واعوذ بك رب يحفظون، يعني ادعى الله يعني من الله العينه يجيب عنها الشيطان لا ونزعها الشيطان لا يفول اعصابه ويفول دمه ويحفظ ما هو هذا. يا رب الجنة. يعني يتعبد بنا أحسن، يتعبد ما هو أحسن، ويستعب الله أن الله عز وجل من ذات الشياطين لا يغنوه. لا يغنوه الجنة الجنة من هذا الدنيا. تعالى استهم منه، وبعد كثر على ذلك. وتصور فقدت العداوة، ويجد يسبب حرب. وإذا كان هذا الحرب استأثر استأثر المسلمين منهم لا قليل. لا يأخذهم في يوم واحد المشركين وما عاد إسلام وما عاد دين. وشان همزات هذه يعني يعني بالتسليمات يعني من مساس الشرع فرض يعني ينزع في قلب واحد من حدثه شيء يبي نبته نبته نبته قلب يسوله يعني يسوله ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ما ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ الناس ما ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ يوم واحد ها؟ ما يعرف الإسلام ما عدين كله حتى إذا جاء أحدهم وقال رب ارجعون المشركين دار هم لا يزالوا قال في أداهم أيها النبي والمؤمنين لا يزالوا مشركين في أداهم في يعني متابعتهم بالمخايل بالأداء والاستهزاء والسخرية لما يموت لما يموت عليهم على كل واحد منهم لما يجرون ما من تقصير ما قصدوا وردوا برد حسن واتعرضوا للشيطان لا يغلقوا جعل تكرموهم والله في وجه برد مماثل حتى إذا لا أحدهم موت إذا استمر الماء يموتوا ولا أهم الله من الله يموتوا كما جاء الموت لا أحد منهم قال رب ارجعوا يا الله رب لي الحياة من في الساعة الباء من جنبي وأصد به وأنصره هو طعام ده لا عندها بدها فجاء يخليها كل واحد تنجيها مثلا ارجعني يا ربي لعلي اعمل صالحا فيما ترى اعمل صالحا في الدنيا لعبا الله كلا ما بشيء انها كلمه هو قال لها اذا اعتني بها الله يعني اذا هو كلمه هو قال لها بس والله ما مستجيب لها ما هو راكب لانه من الندم اكافر في الموت قال الندم يتحسر يتحسر على ايش ثلاثة ويجي على الدنيا ثلاثة ما خبر شيء الله إنها كلمة من وراء الله ويجي على الله ولو وراءهم برزخهم إلى يوم يبعثهم قال عبد الحماء محبس في الوسط ما بين حالة الدنيا وما بين البعث محبس اسمها البلدة البلدة يعني فترة محبسة بيقعدوا فيها الناس مع مؤمن وكافر ما بين المزعة ما بيموت يدخل ويجي عليه وراء الشارع لا حتى فترة فاصل فإذا نفح في السور في ذلك نفح الله في السور قال مقلت بعد هذا بلدر بل يعبعكم الله من يستعر نفح في السور صور بني عدم يحيي ويبع كلهم فلا أنسى بينهم المعلم ولا يتساءلون لعلم عبدين في الجرابات يوم القيامه ولا عبد أح ولا أحو ما عبش أنسى بين الناس نبي أخو أحد عبد فهل بواحد ما عاد حاجة إلى أحد لا خديد ولا نسيب ولا أح ولا جيب كل أحد واحد واحد كيف عذاب القبر؟ عذاب القبر يعني هو عذاب روحي ما هو عذاب جسدي إن الجسد بده يموت ويتفتت ويصير عظام ومش معه بشي من الجسد ما بلا روح تجيه مثل يعني حياة مثل حين يرقد واحد ويحرم أحمد أهوال أهوال هاهم الكافر تجيه لهم إنه روحه إنه قصد لهم عبشي لكن ما رفع بيشوف المحارف والأهوال ولا مكانه من النار ويرى الجنة ونعيمها وأنها نعم لو كان في دين لها يعني حسرة وحزن ومخاوف وشدائد وحرق ولا ما لا ما العذاب إحساس ما بشي ما في العذاب أروح ترى تنظر الأهوال الكافر والمؤمن يرى نعيمه هو شعد الله له يوم يفرح فيه الحلم مثل يقرم واحد فهذا تخرج روحه وبترى كل شيء من عاد حاله كان في الزبرة بترى الروح وش عبد الله لها إما عذاب ولا ثواب ما بتموت ما بتموت الموت يعني بالنهاية لا هو العرض أشتي أيوة الله النار عرض عليها غضب وعشية يعني أرواح والعقاب ويوم القيامة أدخل آلاف العلماء حتى ما يوم القيامة بعد عشرة عشرين كنت الله ضحى الجسد ويتخذ منه لكن ما في حياة البرزخ بعد الموت لما يوم القيامة ما بلا أرواح تعرض على النار ترى منازلها مثل عذاب الروح ايه ما هو العذاب الروحي يعني كذا هم وغم وخوف ما في شيء إحساس أصبر روح هو بيسمع عذاب القبر ضيح لكن حين آخر عهدنا بالميت بيكون فالقبر آخر عهدنا بالميت فالقبر يسموه عذاب القبر ولا ما بشي عذاب يعني داخل القبر ما الجسم ما بيتعذب ها؟ بايرة الروح بايرة ترى وش عبد الله لها من عذاب في نظم رجاء الشجاء ترى الحيات والعقاد بالنار وأهوالها وفدائدها والمؤمن بيسبح في الجنة بيرة شوف أنت تحلم الروح بسرعة يجي لك مخاوف في الحلم بعضهم بيموت في الحلم مش أنت تخاف ما بيسمح لها بالناس يجي لك مخاوف بسرعة قلب فيها ما هو لك يروح الحمد لله ما بلا حلم ما مصد يعني عندك عبرة لنا بس ندري إن به عذاب بيجي آية لنا يخوفنا الله بها فيها أرض سنة وعبر ولما جسد ما عاد الحياة لا يوم القيامة أروح فيها عذاب السنين ولا يشوف مكانها أروح بس موت يعني قبل البحث أيوة قبل كل شيء بيموت هذا الناس اللي بعمل أجساد لا تعرف لا كيف تبعها كنت هيك بعمل يدفعها من الله سبحانه وتعالى. قلت لك ما بيحبش عدا. هذا يوم القيامة ما بلا روح يبي ما بلا أقصد ليش بعمل أجساد لأن الجهاد انتهت بعمل يدفعها هو جوعان هو. بيجي آية هنا وعبرة نتعمها إذا عبر الله يحفرها الله يدوسه عبرة هنا ندري إن اللي خامها ألقى فن. أدرى حتى هذا ما نعتبر ألقاه لنا اللي كان قاله من الله مدد إنه بيعدد أبوح ما بتعدم أبوح أبوح بيجيه بيصعب عليهم ما بلانها مبنى عمل الدنيا لا أشتر الله تيابر ولا تكتصر بحاجة يعني ما بينها للشخص لا مجسد لا مجسد لا خرجت روحها من جسده من الحين تخرج روح واحد وهو راجل تسبح في الدنيا وتراء وتراء أهوال وتراء أشياء عجائب ما هم قالوا ما لبنا لا ساعة ما عدد ما هو على حسي ما هو على حسي يعني مش تبيه جدا فهذا هو من في راحة أيوة من في راحة مكير إذا جاء الحج يوم كير لا جاء الحج بس ما بس ما بينهم هذا فإذا مش عارف شو ذا أنسى بينهم ما عاد جاء الناس ضربات حج في أحد من هذا الدنيا ولا يسأل ولا أحد يسأل بعضهم الثاني كل واحد له شغله فمن تبوي تبوي جيمه فأولئك هم المفلحون جاء أهل يوم إذا تجيب بالحسنات هذا منزل فان أي ثالث وضحوا له بشراف الله وحياة في الجنة النبي وما خفت موازينه ما جابش الحسنات لذلك حبيب ما فيش الحسنات ما جاب السيئات كبيرة فأولئك الذين حسب أنفسهم هذا حسب قسم نفسه هو ما يجيب الموازنة هنا لا بما حسب قبل يعني تعبير ما رأيش ميزان الله لا يحب الشيخ حق الله ولكن لن في جهد محارب سيفحوا بجهة من النار وهم فيها كارثون التضرب وجوح من النار بها تلاهيبها وهم فيها كارثون يعني يخشر لهم وعن يمديهم بدأ أشوها كمنا ومعبش يديه نظر حناك وإذا أرامك معبش في جوها أنا. يقول الله سبحانه وتعالى للمكذبين الذين ماتوا مصرين على الكفر ويسأل الله أنهم يرجعوا إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم قال الله ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا لا قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قبل ظالمين قالوا غلبت علينا الشبع رجبوا فقلنا ما ظالم يعني جاءنا ظالم عن الخط بعد جاءنا أهل الذي رحنا جاءنا ظالم ظالم منهم ربنا أخذنا منها أسأل الله أن تحملنا النار فإن عدنا فإن ظالم إذا عدنا التكذيب فإن هذه الساعة مع في تخزن نحن ظالم من أنفسنا قال أحسأوا فيها ولا تكلمون هذا ما هذا ما بدي ما أرجع ولا أكلم أحسأوا في النار يعني لهم على خدي وفنا ومهانة ودنا فالحديث فلا أسمع لهم الله يكلمه يتعذب عليهم في الدنيا وعنده وجاء لهم رسوله عنده تكبروا على الله تكبروا يعني رفضوا دعوة الله وآياته وأمهلهم تكبروا على الله خلوا كلام الله تحتفل لهم وقالوا ما قال أنا قلت لهم ما أعرفش ما الله تحتفل لهم كلام استخفوا الله ورسوله وآياته دعس لك إنهم كانوا فريق من العباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا الله إن كان فريق من عبادي المؤمن يقرع بين يد الله يذلل ويتمستر ويسأل ويعطي من فضله ربنا آمنا يفسر إلى الله الإيمان يعني يا الله قد آمنا واستجبنا دعوتك وأصدقنا رسولك وكتابك وباليوم الآخر فاجعل إيماننا هذا وسيلة فالإيمان في أن تغلبنا ذنوبا الإيمان هو وسيلة لمغفرة الذنوب تسلم إلى الله بالإيمان ربنا آمنا حين آمنا أغفر لنا ذنوبنا وارحمنا اجتمع في رحمتك الغفران يعني يمسح ذنوبهم مثل ما أدرك يعني إيجابهم وارحمنا يعني ادخلنا في رحمتك يعني أعطنا من فضلك حقنا ثواب ربنا حياة الدنيا والأولاد والصحة والعافية أفعنا في عالمنا خير الدنيا وخير الآخرة أرحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا يا الله ليش بشيء مبارك بكتابهم واستقوا في النار ولا يكلمون يا رسول من عباد الله آمنوا واستجابوا آمنوا بالله بآياته ورسوله ودعوا الله وضعوا بين يديه وتسلوا إليه ودي أن تدعي لهم المشركون بتسخروا منهم اتخذتموهم سخريا يعني جعلتموهم محل سخرية تسخروا منهم حتى أنزلكم ذكري أنشغلتم بالسخرية يعني شغلكم عن استهزابهم والسخرية والتكذيب عن الإيمان وعن ذكري ما عدكتوا عظمتي وجلالي وعبابي واللي بعد ذكر ما عدكتوا وشئتوا في السخرية وكنتم منهم تضحكون أن يضحك استهزاء وتكذيب يتسخروا من المؤمنين حين يدعوا الله وتوسلوا إله ويؤمنوا به تضحكوا منهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم فائزون جزاهم اليوم جعلهم الفائزين في الآخرة بالثواب وبالنعيم وبالجنة حين صبروا في الدنيا آمنوا بالله وصبروا على إيمانهم وآذيتهم وصبروا لا زالوا متمسكين بالإيمان بالرغم من عذابهم واستهزاءهم وتعذيبهم ومواربتهم ومحاصرتهم صبروا على الإيمان. هؤلاء من الله صبروا على الإيمان نازع لهم منه انش تحضرهم من الإيمان بالأضرار والمواربات والحصار والتوليد وغيره وبالأضرار والسخرية ما زلزلوا ولا زعزعوا عن إيمانهم. أنا جد جدهم منهم كانوا هم زايدين ثوابهم وغيرهم وضربوا عليه وجمعنا. اليوم هو يوم المحشر. اليوم الجمعة. قال كم لا بتشوف في الأرض قبل سنين الله مسكين كم بعثوا على وجه الأرض في حياة الناس من. قال يوم بثنا يوم أو بعض يوم. هس أي واحد استكثروا هم يجوا على أهل استكثروا لبث الدنيا. مع أن الله أمره نعمة طويلة. قالوا ما تعلم الله يبقى بعضنا فاسأل العادي إلى ما صليت فاسأل اللي بيحكي ويحكي هذا نقاشه كل ثلاثة الله يسأل الله يوم الضيانة كأنه بذوب الدنيا قال أنه بذوب الله لي اللغة ما كنت تعلم لا صح ما بذوب الله لي في الدنيا حيث يقول له حتى الله 60 سنة 70 80 100 لو أنكم كنتم لهم جمعة القبول تعلموا بها وتعرفوا الحق وتحاجوا بوسهم خلوه سبحانه الله عكبوا لكم بين الشهوات والأهوية والصحيحة والمؤمنين والإسلام والتكبير ما من انتفاقوا لكم ولا عرفوا الحق يعني جلالة بالنسبة للآخرة والآخرة الجليل فترة قليلة في الزنة السبعين زنة هذا قليلة أفحسبتم أنما حللناكم عبثا وأنكم لغيرنا تبيعون عندكم أن قال الله إني خلقتكم عبث فليه يعني أنتم عبث لما بلا يخرج الله حياة الدنيا فقط انتهى الآن حاسب الدنيا انتهى الموت ولا عاد يعبد شيء حياة أخرى مش عبث وش أنا بقول والله عليم حكيم وش أقول هو الخلق والموت وصلى الله على الناس عرفه الظالم متقاتل وذا يحمل وذا يصدير وذا يهوار وذا يهمرون قاتل ومرتول وذا يصفر وذا يهمرير وذا يحمل السلجر وذا يحاسب وذا يحمس تعه وذا يثلاثي وذا يحمل وأمة تاكل أمة وناس يكثر أطفال وناس وخلاص تستريح والله علي الحكيم ليه لا يرتب على هذه الدار دار أخرى يجي فيها دلة كالحيوان الأسد والنمل كأسراهم وطمر على الظلم وفلها ولا ربي ما هذا الله ربيه ولا ربي ربي التابع عن نفسها ولا نحن حالة وهذا الله مخالب وهذا أثنان نظيف وبايخ الأعمق وبايخ المضيح الأعمق الله يجب أن تحيى أخرى اللي فيها يهرب من الله غنم وبقر وإبل حيوانا ننتهنها ودعنا ناخذ دربها وسمنها وحليبها ونستفيد من جلدها ونعمل ذبحها وناكلها فلا يجب أن الله يجعلها نعب الشيء والله عليم حكيم هذا آية الله يفكر واحد يرجع من الذي ينعب دربها الغنم يعني إذا جهة أعوام قولي إن الله أحمد هو محد يدري أنه حليم وحكيم والله ظالم كابد يجي عبه دار يقول له ليش عبه دار كبير إنه يخلق الله وحلي الناس كبير فهو لا يبني عدا من دار ولا يهب لها أزلها ويهب لها قوة في مدنه وكثر عددها ويهب لها من أموال ويهب لها من ذلك كبيرين يصمد ولا يبني عدا لها من ذلك يخلي لها آخر ذلك وهو قال وصل الله يا عبد يا عبد يقتلهم مش الأموالهم يبحثهم لا بد من عبده ولا بد يظن قال يا عبد هم يكيدين قالوا معبشي حياة قالوا قال الله إحنا من حلفت الصنم وعبد عبد حلفت من عبد كذا تقول جو زايدة لو حلفت من الناس خلاص أنت معبشي الله عندهم كذا إن الله نبلا حرج عبد وأنا في مدينة لا تبيعون ما عبد مرجع إلى الله ولا عبد هذا حساب ولا بيجا تخافهم عن طريق الملائكة ولا ما عبد يسمعوا كلام الله ولا عن طريق الملائكة فتعال الله ما يبقى تعال الله إنه يعني يكون عابس وهو عليم حكيم الله متعالي عن فعل جميع متعالي إنه خلق عبد السماوات والأرض البشر على على أنه وجاه له لما فعل جعب شيء إنما حلف الله أن عظيم لا يمن أي أن يرتب عليها حياة أخرى يعني لو واحد من المشركين يعني قدام النبي يعني كان قال يعني كان يقول قال يعني مع عذاب الله قال ما لم يموت يعني قال لا هذا المغلوب لم يموت المغلوب حتى يرى نصره يرى نصره من الوالد قال هذا فلان مات مغلوب ولا يرى نصره حتى اللي في السجن هذي لا لا لا هي هو يعني قاعد يفكر الأرض يفكر لكن قال إنها ما احتار غير هذا الكتاب لا بد أن يكون إنها ما احتار غير هذا الكتاب بجاجة فيها الله يعني يصف الأكبر من المغلوب يصف الله من المغلوب عبد المطلب واحد من أولاد عبد المطلب أبو طالب؟ لا هو واحد من أولاد عبد المطلب ليش نعم؟ أبو أولاد هاشم يجب واحد كيف فترة بدأ من هو واحد من أحمد الله عبد المطلب تعالى الله من الملك الحق عن العبد من يقول خلق عبد لا إله إلا هو رب العرش الكريم ما قال الله رب العرش الكريم ورب العرش الكريم الملك الكريم يعني إن في نعمات على الخلق الكريم يعني إن الملك والخلاق إن في نعمات على الناس نعمات لا خلق عن بعد إله والإنسان خلق الشمس فيها من تعالنا والقمر فيها منافع لنا والبحار فيها منافع والكواكب فيها منافع كنا نحتدي بالأسفار والكواكب والسماء فيها منافع للبحار في الأمطار لقيها معناها العرش الكريم يعني العشر الكريم يعني الذي في المنافع لكم ومن يدعو مع الله إلها آخر الذي يخرج مع الله إلها آخر لا برهان له به ما عليه دليل فإن الأحسان هو عند ربك ما عليك أحسان يا ربك عليك نتحاسب ما عليك إلا أفضل ربك أحسان عند ربك ما هذا يجازي على أعمالك إنه لا يفلح الكافرون يعني مهما كافرين بكم حاسب مهما كافرين الله الوافدين من ثبات الله نصيب ولا معهم فيه حظ يوم القيامة ما هو جاهز شيء ما هو فارغ فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله نبي كل ادعاء الله فهذا يدعى رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وإحنا نكذب النبي السابع أخبر الناس يبقى الله بخار النبي يحكم الفرد قلت لا أيها المؤمنين ولا أمر الله يبقى أمر الله يبقى